الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن التنبيهات أيضا أورد علينا بعض الناس إشكالا أيضا في علم الغيب، في انفراد علم الله عز وجل بالغيب، على قول الله عز وجل في مفتاح من مفاتيح الغيب ويعلم ما في الأرحام، فهي آية تنص على أن الذي يعلم ما في الأرحام إنما هو من؟ الله عز وجل. كيف نجمع بين هذا وبين معرفة الأطباء لما في الرحم؟ أذكر أم أنثى؟ مع أن الجنين لا يزال في الرحم. فهمتم الإشكال؟ الجواب أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة، منها أن هذا العلم لا يدخل في حيز علم الغيب لأنه علم بوسيلة محسوسة، وأي شيء تعرفه بوسيلة محسوسة فلا يعتبر علمك به غيبا. هذا الجواب الأول، وهو جواب صحيح. الجواب الثاني، إن الأطباء يتوقف علمهم بذكورة من في الرحم أو أنوثته بعد تخلقه في طول المضغة المخلقة، ولكن أتحدى الأطباء عن بكرة أبيهم أن يعرفوا جنسه أذكر أو أنثى في طول العلقة أو في طول المضغة أو في طول النطفة، في طول العلقة أو في طول النطفة أو في طول المضغة غير المخلقة، لكن الله عز وجل يعلمه في هذه الأطوار الثلاثة قبل تخلقه. الأمر الثالث، أن قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام لا ينبغي قصره على مسألة الذكورة والأنوثة حتى تجعل معرفة الأطباء مزاحمة لله عز وجل، ولكنه يعلم ما في الأرحام، يعلم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومن جملة معلوم الله أنه ذكر أو أنثى، متعدد أو منفرد. فهل الأطباء يعلمون رزقه وعمله وأجله وحياته وكيفية صفاته التي سيكون عليها وزوجته التي سيتزوجها ووظيفته التي سيتوظفها؟ الجواب لا. فإذا لا ينبغي قصر قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام على مسألة الذكورة والأنوثة فقط، وكل هذه أجوبة تعرف بها حقيقة ما يدندن أو يشنشن حوله هؤلاء. وتبقى القضية العظمى أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل، وهو الذي ندين الله عز وجل به، ونسأل الله يثبتنا عليه إلى أن نموت.